ولا نحشو إيماننا بعلم الفلك. يعني إذا أجي واحد علم الفلك شو بيقول لهم؟ بيقول إنه لا يمكن أن يرى الهلال في وقت معين. سألك سؤال. علم الفلك شو بيقول لما بتشوف الشمس على قمة الجبل؟ بيقول إنك الشمس إنها الشمس ما طلعت. طيب والشرع شو بيقول؟ الشرع أنا بتشوف بكون شفتها، ولكن إذا الهلال كان لا يرى إطلاقا. يا أخي بارك الله فيك، أنت تتكلم في حدود علم الفلك. لا أنا أتكلم في حدود العلم مو علم الفلك. يعني هذا يعني لا، بالحساب العلمي لا يمكن أن يرى مش بالفلك. لك يا حبيبي هذا الحساب العلمي هو العلم الفلك. إيه بس لو أجيت تشوفه ما بتشوف. لا يمكن. إذا غم عليكم ما اختلفناش، بس إذا واحد أجي قال شفته في الوقت الذي لا يمكن أن يرى فيه مصدقه؟ هذا السؤال. يا أخي الأحكام الشرعية لا تبنى على النظريات العلمية بس. يعني لو جاء الرسول عليه السلام كان يعلم الفلك؟ كان حد يجي طول بالك شوي. الرسول كان يعلم الفلك؟ طيب شو كان يعلم؟ يعني إذا واحد شاف الهلال بده يكون انتهى الأمر. أما فلسفة الفلك منها فيها الشمس لا تغيب عن الأرض إطلاقا، هذا العلم الفلكي الجغرافي فيها شك هي، لكن نحن لا نعبى بهذه النظرية. طيب إذن شوفوا انظروا، إذا رأيتم فصوموا، إذا رأيتم فأفطروا، لا يغم عليكم فأتموا شهر 30 يوم. إذا رأيتم الأولى إذا كان لا يمكن أن يرى واجي واحد قال انه رأى من رد عليه. يا عدنان ما بتفهم علي، انا بتكلم في الرؤية الشرعية، انت بتكلم في الرؤية الفلكية. رؤية شرعية انه واحد يجي يقول انه رأى. ايه انت عم تكلم في الرؤية الفلكية صح؟ الرؤية الممكنة. لا اذا يا حبيبي يا حبيبي الرؤية الممكنة فلكيا لا عقلا وعلما. سيدي لو اجي واحد لو اجي واحد قبل ما تغيب الشمس قال غابت رد عليه. عفوا ما التقينا، انا بتكلم بالرؤية الشرعية انت بتكلم بالرؤية الفلكية، لا نلتقي. بس خلينا نتفاهم الان، انت بتكلم بالرؤية الفلكية ولا الشرعية؟ بالرؤية الفلكية الشرعية. الله يعني لانه الشرعية لحالها انت عم تخالف الشرع الان لما بيقول لك نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، خلاص انتهى الأمر. هو يحيل لنا إلى الرؤية البصرية مش الرؤية البصيرية، في فرق. أنا معك. مالك معي مالك معي تفضل يا شيخنا. من السودان عندنا طبعا الحكومة السودانية معلنة الإسلام كما تعلمون، ولكن ولكن يعني ما مطبق. يعني عندنا اختلافات نحن السلفيين معهم في كم اشياء كثيره في المجال العقيده والمجال الطبي، عندهم الاختلاط والغناء في الحكومه وفي الاذاعات، ويعلنوا الجهاد في الجنوب في الحرب تحت الجنوب، ولو حسها هذه الايام وقفوا اطلاق النار. عندنا اخوان متوقفين في هذا المجال، فما رزره الشيخ في هذا الشيء؟ إيه وتريد الجواب الآن في هذه الوقفة؟ ما مشكلة، هذه تحتاج إلى محاضرة. الله يهدينا وإياكم. سمح يا شيخ، أنا بالنسبة للثوب السوداني. بالنسبة لسؤال الأخ أنا فهمت ماذا يقصد، هو لا يريد يعني أنت لا لحظة إذا سمحت إذا سمحت يا شيخ بس أعطيني مجال. هو يقصد يعني إذا جاء واحد من المسلمين وقال رأى القمر، يعني قمر يعني شوال، يعني إنه رأى، هل هذا إنه عيد يعني؟ ما هذا الذي يقصده؟ أنا هيك فهمت إنه ما ذكر ما هذا علم الفلك الله يهديك، ما ذكر إنه واحد ادعى أنه رأى القمر، وعلم الفلك يقول مستحيل أن يرى، ألم يقل هذا؟ فلماذا تذكر نصف الكلام وتذكر الثاني وبعدين تتفاخر عليه بتقول أنا فهمت؟